الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب الحدود لا حد على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. قول المؤلف: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والمراد به لغة المنع. ويعرف العلماء الحد في الشرع بأنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية تمنع من الوقوع في مثلها. وذلك الحدود هو عقوبة مقدرة بالشرع، يقدرها الشرع، وقد تكون جلدا، وقد تكون قتلا، وقد تكون سجنا، وقد تكون قطعا. والمراد والحكمة من هذه الحدود أنها تمنع من الوقوع في مثلها، أي إذا عوقب المذنب بهذا الحد فإن هذا يمنع أن يقع الناس في مثلها، فتكون رادعة. فالحدود روادع. يقول: لا حد على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. الحدود لا تجب إلا على مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فغير المكلف كالصبي الذي لم يبلغ، وكذلك المجنون، فإنه لا حد عليه. مثال ذلك: لو سرق طفل فإنه لا تقطع يده، لو زنى مجنون فإنه لا يجلد. لماذا؟ لأن الحدود إنما تجب على من؟ على المكلفين، أي الذين جرى عليهم قلم التكليف، ولأن العبادات ساقطة عليهم، أي العبادات لا تجب إلا على البالغ العاقل، فلا تجب العبادات وجوبا بحيث يأثم على تركها، لا تجب لا على المجنون ولا على الصغير. فإذا كانت العبادات تسقط بعدم التكليف فالحدود من باب أولى، لأن الحدود الأصل فيها أنها تدرأ بالشبهات، يعني متى ما كان هناك شبهة فإنه يترك الحد ولا يقام الحد إلا على ما أمر لا شبهة فيه، من باب يعني دفع الحدود عن الناس. فعلى هذا فلو زنى مجنون لم يقم عليه الحد، لو قذف صغير واتهم غيره بالزنا لم يقم عليه حد القذف. لماذا؟ لأنه غير مكلف. قال: ملتزم عالم بالتحريم. ملتزم معنى أنه مسلم، عالم بالتحريم أي لا بد أن يكون من وقع في الحد أن يكون عالما، أن يكون عالما بالتحريم. لماذا؟ لأن الشرع لا يجب إلا بالعلم. قال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تبارك وتعالى قول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ما كان الله ليقيم العقوبة على قوم حتى يأتيهم الدليل ويصلهم العلم. فإذا كان الإنسان غير عالم بالتحريم، مثال ذلك رجل أسلم ولم يعلم أن الزنا حرام، هو للتو أسلم ثم زنى، فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه جاهل بالتحريم. وهكذا رجل يعيش في بادية بعيدة ويعظم فيهم الجهل، وهو يجهل أن شرب الخمر حرام، فشرب الخمر جاهلا بتحريمه، فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه لم يعلم بالتحريم. والأصل الحدود تدرأ بالشبهات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، أي متى ما وجدت سبيلا لترك إقامة الحد فاتركه، أي متى ما كان هناك شبهة فإنها تدرأ، أي لطلب السلامة. ولقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه: لا حد إلا على من علمه، أما من لم يعلم فلا حد عليه لأنه غير مؤاخذ شرعا. يقول: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. الحدود لا يقيمها إلا الإمام، أي الحاكم، أو نائبه كوزير الداخلية والجهة التنفيذية، فإن هذه هي الجهة المخولة بإقامة الحدود، وهذا بإجماع العلماء، إجماع العلماء أن الحدود لا يقيمها إلا الحاكم أو من ينوب عنه، فلا يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحد. فلو فرضنا أن قبيلة من القبائل أو قرية من القرى تحت حكم الإمام وجدوا رجلا يسرق أو اعترف رجل بالسرقة، لا يجوز لهم أن يقطعوا يده، ولا يجوز أن يجلدوا من وقع عليه وهو يزني، ولا يجوز أن يجلدوا من قذف غيره، لا يجوز. لماذا؟ لأن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو من ينوب عنه بإجماع العلماء. طيب لو فرط الإمام وترك إقامة الحدود كبعض البلاد التي لا تقيم الحدود الشرعية، فهل يجوز مثلا الجماعات الإسلامية أو لبعض الطوائف أن يقيموا الحدود؟ نقول لا، بإجماع العلماء، وإنما الواجب أن يناصحوا الإمام. فإن فرط الإمام ولم يقم الحدود فإن الواجب عليهم النصيحة، وليس لهم شرعا أن يقيموا، بل لو أقاموا الحد بدون إذن الإمام لاستحقوا العقوبة. وإذاك لا يقيمون الإمام أو من ينوب عنه كالجهات التنفيذية في الدولة، لأن الحد حق لله، ومن ينوب عن الله في إقامة الحدود الإمام. الإمام هو الذي خوله الله جل وعلا لإقامة الحدود. إذاك ما يفعله بعض الجهل اليوم، بعض الجماعات والأفكار المنحرفة الغالية التي تقيم الحدود على الناس في القرى وفي النواحي، كل هذا والعياذ بالله من أفعال الخوارج. قال: إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. يستثنى من ذلك السيد المالك الذي يملك عبدا أو أمة، فإن له أن يقيم الحد على عبده أو على أمته إذا كان الحد جلدا فقط. مثال ذلك رجل وقع على عبده وهو يزني، فإن حده أن يجلد 100 جلدة، فإن له أن يقيم عليه حد الجلد. وكذلك لو وقع على أمته وهي تزني فإن له أن يقيم حد الجلد إذا كان الحد جلدا. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث المتفق عليه: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. إذن أذن أن يقيم السيد لأنه مالك، هو يملكها كما يملك أمواله، فله أن يقيم الحد، لكن يقيمه إذا كان الحد إيش؟ جلدا. لكن لو وقع أو لو اعترف عبده بالسرقة هل له أن يقطع يده؟ ها؟ لا، ليس له أن يقطع يده. لماذا؟ لأنه قطع. لو قتل العبد غيره واعترف بالقتل هل له أن يقيم عليه حد القصاص؟ لا، إنما السيد له أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا كانت العقوبة جلدا، كأن يقذف أو أن يزني أو أن يشرب الخمر، وهذا قول عامة العلم. قال الشيخ: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، لقول الله جل وعلا: فإن أتينا بفاحشة، أي العبيد النساء الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات إلى حرائر، أي أن الحد على العبد ينصف. مثال ذلك حد القذف على الحر 80 جلدة، لو قذف العبد كم حده؟ 40. حد شرب الخمر 40 جلدة، لو شرب العبد الخمر يحد 20 جلدة. طيب حد المحصن في الزنا الرجم. طيب لو زنى عبد محصن هل يرجم؟ ما يرجم، ينصف. كيف ينصف؟ وهل ينصف الرجم؟ نقول لا ينصف، وإنما يعاقب بالجلد، فيجلد 50 جلدة. ثم قال الشيخ رحمه الله في ذكر أول الحدود، قال: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن أول حدود وأغلظ الحدود وهو حد الزنا. يقول: فحد الزنا، ثم عرف الشيخ رحمه الله الزنا قال: وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. الزنا كما يعرفه العلماء الفقهاء هو كل وطئ وقع في غير نكاح صحيح أو شبهة أو ملك يمين، كل وطئ لم يقع في نكاح صحيح ولا في نكاح شبهة ولا في ملك يمين. مثال ذلك: رجل أتى بأجنبية يعلم أنها أجنبية من ثم زنى بها، أو زنت امرأة برجل أجنبي. أما لو نكح الرجل امرأة أو دخل بيته أو دخل مثلا فندقا سكنه أهله، فدخل غرفة خطأ فوطئ امرأة ظنها زوجته مثلا، كان كانت الغرفة مظلمة وهو لم يقصد أن يزني، هل يقام عليه الحد؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يعد شرعا زنا، لأنه وطء شبهة. وطء شبهة. الشاهد أن كل وطء وقع في غير نكاح صحيح ولا في نكاح شبهة ولا بملك يمين فإنه زنا. ثم قال الشيخ في تعريفه: وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، أي لا فرق بين أن يطأ الإنسان في القبل أو الدبر، أو أي لو وطئ رجل امرأة في دبرها فهو زنا، ولو وطئ في قبلها فهو زنا. فالوطء في القبل والدبر بإجماع العلماء هو زنا. ثم قال الشيخ رحمه الله في حد الزاني قال: إن كان محصنا فهذا يرجم حتى يموت. من هو المحصن؟ يقول: المحصن وهو الذي قد تزوج ووطئها، أي زوجته، وهما حران مكلفان. اشترط الشيخ رحمه الله شروطا 5 لأن يكون الرجل محصنا، فإذا توفرت الشروط ثم وقع منه الزنا فإنه يرجم حتى يموت. الشرط الأول: الحرية. الشرط الأول: الحرية. فلو زنى العبد فهل يرجم؟ لا يرجم. العبد لا يرجم، إذن لا يشترط أن يكون الزاني حرا. الأمر الثالث: أن يكون بالغا كما ذكرنا، عاقلا. الشرط الثالث: البلوغ والعقل، لأنه لا حد على غير مكلف. الشرط الرابع: أن يكون في نكاح صحيح، أي أن يجامع وأن يطأ في نكاح صحيح، كان يكون قد تزوج زواجا صحيحا لا شبهة فيه ووطئ في هذا النكاح. أما لو كان يطأ أمته فلا يعد إحصانا، الإحصان هو أن يطأ زوجته في عقد صحيح، عقد نكاح. لكن لو كان الرجل له 10 إماء يطأهن ولم يسبق أن وطئ في نكاح ثم زنى، هل هو محصن ولا غير محصن؟ غير محصن، لأنه لم يطأ في نكاح، هو قد وطئ لكن وطئ في ملك إيش؟ اليمين. إذن لابد أن يكون قد وطئ في نكاح صحيح، قد وطئ في نكاح صحيح. إذن كل رجل أو امرأة قد تزوجا زواجا صحيحا وهما حران، ووطئ الرجل زوجته وطئا في نكاح صحيح، فقد صار محصنا. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وعقد عليها ثم وطئها، فبوطئها صار هو وهي محصنان إذا كان حرين. إذا كان إيش؟ حرين. قال: وهو الذي قد تزوج وطئها وهما حران مكلفان، فهنا يصبح محصنا حتى لو طلقها. أي ليس الإحصان أن يكون إيش؟ لا تزال الزوجة في عصمته، لا. لو تزوج الرجل امرأة وعقد عليها عقدا صحيحا وهي حرة وهو حر، ثم وطئها ثم طلقها بعد يوم واحد، فإنه صار محصنا، متى ما زنى بعد ذلك يقام عليه حد الرجم. لكن لو تزوج رجل أمة، تزوج حر أمة ووطئها، هل يكون محصنا؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون الزوجان حرين، وهنا إيش؟ هو حر لكن هي إيش؟ ليست حرة. واضح؟ طيب، لو تزوج رجل امرأة في نكاح فاسد أو نكاح شبهة، كان تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة، النكاح صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. هذا النكاح يسمونه إيش؟ نكاح شبهة. هنا يجب أن يفرق، هل وطئه في هذا النكاح يصيره محصنا؟ نقول لا، نعم هو عقد ووطئ لكن النكاح ليس صحيحا، يشترط في النكاح أن يكون إيش؟ صحيحا. طيب، رجل عنده أمة يطأها بملك اليمين ولم يسبق أن وطئ في نكاح، هل يعد محصنا؟ لا. إذن لا بد أن يكون حرا وزوجته حرة، وأن يعقد عليها عقدا صحيحا لا شبهة فيه، وأن يطأها في هذا العقد، فيصيران محصنين. متى ما زنى أحدهما ولو بعد 100 سنة فإنه يرجم حتى يموت. قال: فهذا يرجم حتى يموت، يرجم حتى يموت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. الثيب الثيب إذا وطئ المحصن محصنة، مراد الثيب هو إيش؟ المحصن، أي من سبق له أن نكح ووطئ. قال: جلد 100 والرجم. طيب، هذا رجل عقد على امرأة ولا تزال زوجته معه وهما حران، ثم وطئ وهو إيش؟ لا يزال متزوجا، يرجم ولا ما يرجم؟ أجيبه، يرجم، رجل محصن أن تزوج ولا تزال زوجته في عصمته ووطئ، هنا يرجم. طيب، رجل تزوج امرأة أسبوعا ثم طلقها وبقي 20 سنة لم يتزوج ثم وطئ ثم زنى، يرجم ولا ما يرجم؟ طيب، رجل أعزب له 20 سنة الآن، نقول لا، طالما أنه قد سبق أن وطئ في عقد صحيح خلاص صار محصنا بمجرد إيش؟ وجود ذلك. إذا لا يشترط أن تكون الزوجة ما زانت إيش؟ في حباله. طيب، قال: فهذا يرجم حتى يموت، والدليل: ثيب الثيب الرجم جلد 100 والرجم عام. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا وكان محصنا، ورجم الغامدية، ورجم امرأة أنيس، ورجم اليهوديين، والسنة في ذلك صريحة والحديث في ذلك كثيرة. قال: وإن كان غير محصن. من هو غير محصن؟ الذي لم تتوفر فيه الشروط، كان يتزوج أمة فإن الأمة لا تحصنه، أو أن يطأ في نكاح شبهة، أو أن يكون مجنونا أو غير بالغ، وهكذا. إذن كل من لم تتوفر فيه شروط الإحصان فإنه متى ما زنى فإنه يجلد 100 ويغرب عاما عن وطنه. والدليل قول نسلم، قول الله جل وعلا: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. المراد بالزاني هنا هو غير المحصن. وفي الحديث الذي ساقه الشيخ: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر والذي غير محصن. قال: يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه عاما. يغرب أي يبعد عن وطنه ولا يمكث في وطنه مدة سنة. فلو كانت الدولة مثلا كبيرة كالمملكة مثلا فإنه يغرب، إن كان من أهل الرياض بعث إلى نجران، إلى جيزان، إلى تبوك 1 سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جلد 100 وتغريب عام. قال: ولكن بشرط. الآن متى يثبت حد الزنا؟ متى يثبت أن الشخص قد زنى؟ قال: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات. الحال الأولى في ثبوت حد الزنا الإقرار، أن يقر به 4 مرات، أن يأتي الرجل يقر بالزنا، ولا بد أن يقر 4 مرات. فإذا أقر أعرض عنه الحاكم، فإن جاء وقر الثاني أعرض عنه، فإن جاء وقر الثالثة أعرض عنه، فإن أقر الرابعة أقيم عليه الحد، لحديث ماعز، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أقم عليه الحد فإني قد زنيت، فأعرض عنه، أي لم يلتفت إليه ولم يرد عليه. ثم جاء فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه حتى أقر على نفسه 4 مرات، ويكون كل إقرار بمثابة الشهادة، بمثابة شهادة. فإذا قرع نفسه 4 مرات وهو سليم العقل فإنه يقام عليه حد الزنا، لحديث ماعز لما أقر نفسي 4 مرات. قال الحالة الثانية، الطريقة الثانية، أن يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم، أن يشهد عليه 4، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يشترط فيه 4 شهود، ليس هناك ما يشترط فيه 4 شهود إلا الزنا، ويدل على أن الشرع يحتاط في حد الزنا لأنه يتعلق بالأعراض، فيشترط فيه أن يشهد عليه 4 عدول، 4 أي رجال، لأنه لا يقبل في الشهادة بالزنا النساء، بل الحدود كلها لا تقبل فيها شهادة النساء. لو جاءت امرأتان 10 نساء يشهدن بالزنا، ما سمع الحاكم شهادتهن، لأن المرأة لا تقبل شهادته إلا في الأموال خاصة وفيما لا يطلع عليه إلا النساء. أما الحدود كالسرقة والزنا والقذف وشرب الخمر فلا تقبل شهادة النساء. فالشاهد أنه لابد أن يشهد عليه 4 رجال، وأن يكون الرجال عدولا، فلو كان أحد الرجال 4 فاسقا أو لم تعرف عدالته، كان رجلا مجهولا لا نعرفه هل هو عدل هل هو فاسق، فإنه لا يقام عليه الحد. ولا بد أن يصرح بالشهادة، يعني لا يقول مثلا الشاهد أنا رأيتهما في فراش واحد، رأيتهما قد ضمها وهما عريانان، لا ما ينفع، لا بد أن يصرح بأن رأى فرجه في فرجها هكذا. وذلك لما جاء ماعز وشهد على نفسه بالزنا قال عليه الصلاة والسلام هكذا، قال أنكتها، يعني صرح بهذا، لأنه قد يظن بعض الناس أن ربما لو فاخذ المرأة أو لو قبلها ثم من يظنه زنا، وذلك لا بد القاضي عيش أن يستفصل منه، فإن صرح بالزنا صراحة بأنه رأى الفرج في الفرج حين تتم الشهادة. فلو جاء 3 رجال وقالوا نعم رأينا فرجه في فرجها، وقال آخر لا رأيتهما عريانين يضمها ولم أرى الفرج الفرج، هل تتم الشهادة؟ ما تتم الشهادة، لابد 4 كلهم يصرحون بالشهادة. والدليل على ذلك الدليل على شهادة 4 قول الله جل وعلا والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بـ4 شهداء، معنى رجال، لأن 4 العدد يؤنث إذا كان المعدود إيش مذكرا. ولا بد من التصريح بالزنا والاتفاق على الواقعة، لا بد أن يتفقوا على الواقعة وعلى المكان وعلى المرأة وعلى الوقت. لو جاء 3 قالوا رأيناه يزني بفلانة، وقال آخر لا إنها فلانة، ما تمت الشهادة. لو جاءت هذا قال رأيناه يزني في الساعة 1 ليلا، وقال آخر لا في الساعة 7 صباحا، ما تمت الشهادة. لا بد أن يتفق الشهود وكل واحد يشهد لوحده، ولا بد أن تتطابق شهادتهم، لأن الأصل أنه أن الأمور الأعراض يشدد فيها، مع العلم أنه لم يتم في الإسلام إقامة حد الزنا بشهود، ولم يعرف ذلك في الإسلام، وإنما كل الحدود التي أقيمت سواء بالرجم وبالجلد فإنها كانت عن إقرار، كما قال الشيخ لم يعرف في الإسلام أن رجلا أو امرأة أقيم على الحد لأجل شهادة الشهود، لأنه في الغالب أن الزنا أين يقع؟ يقع سرا، فنادرا ما يعني كيف يكون يأتي 4 شهود. لكن طيب لو جاء رجل يوم بفيديو وقال شوف هذا الزنا، هل يقضى بالفيديو؟ ما يقضى بهذا الشيء، لابد أن يرى الشهود واقعة الزنا تماما. قال الشيخ قال الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا فيه إثبات حد أن حد الزنا في غير المحصن 100 جلدة. وفي حديث عبادة مرفوعا خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100، البكر الذي غير المحصن جلد 100 ونفي سنة، والثيب الثيب أي المحصن جلد 100 هو الرجم. ثم قال وآخر الأمرين اقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز الغامدية. طبعا الحديث يقول الثيب الثيب إذا زنى المحصن فإنه يقام عليه حدان، ما هما؟ يجلد 100 ثم يرجم بالحجارة. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلد والرجم، يجلد أولا ثم يرجم، لكن آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلد وأقام حد الرجم فقط، بمعنى أن المحصن إذا زنى لا يجلد مع الرجم بل يرجم فقط. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعترف ماعز بالزنا لم يجلده وإنما رجمه، وكذلك الغامدية لما اعترفت بالزنا لم يجلدها ولكن رجمها. فلا يجمع في حق المحصن بين الرجم والجلد بل يرجم فقط، وهذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حد القذف، ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة، وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. نعم. هنا حد القذف، يقول من قذف بالزنا محصنا. طبعا المحصن هنا انتبه، ليس المحصن المذكور في باب الزنا، المحصن تعريفه يختلف وسيأتي الشيخ يعرفه. فالمحصن في باب القذف غير تعريف المحصن في باب الزنا. يقول من قذف محصنا بالزنا كان قال فلان زان، أو رأيته يزني ولم تتم الشهادة، هذا قذف. لو جاء 3 شهود يشهدون فلان زنا لم تتم 4 شهود، هؤلاء كلهم إيش يقام عليهم؟ حد القذف. أو قالوا يا زاني، أو يا ابن الزانية، أو قال المرأة يا قحبة مثلا، أو يا زانية، أو يا عاهرة، أي كل الألفاظ التي معناها إيش؟ أن المرأة أو الرجل قد زنى، فيسمى إيش؟ قذف. فالقذف هو الرمي بالزنا. لكن قال لو قال يا فاجر، يا فاسق، يا الذي لا تتورع المحرم، يا الذي والذي، يا الذي تقبل النساء، يا الذي إيش، لم يصرح بالزنا فلا يعد قذفا. القذف ماذا؟ لو قال رجل رأيت امرأة مع رجل، أو رأيتها، أرأيتها المرأة هذه عندها مخاوية واحد، أو عندها صديق، أو عندها عشيق، هل هذا يعد قذفا؟ لو قال هذا الرجل له عشيقة، أو قال هذه المرأة لها عشيقة، هل يسمى هذا قذفا؟ لا. القذف لابد أن يصرح بالزنا، أن يقول هي زانية، أو هو زان، أو هي عاهرة، أو ما شابه ذلك من هذه الألفاظ التي تدل على الزنا صراحة. قال من قذف بالزنا محصنا، من هو المحصن؟ يقول الشيخ المحصن في آخر الكلام، يقول هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. المحصن هو الحر. فلو قذف حر عبدا بالزنا وقال لعبد أنت زان، هل يقام عليه حد القذف؟ ها؟ لا، لأن المقذوف ما حر ولا عبد؟ عجيب. يشترط أن يكون المقذوف إيش؟ حرا. فلو قذف حر عبدا لا يقام على الحر حد القذف، لأن المقذوف ليس حرا. إذا من شرط المحصن الذي إذا قذف وقيم على قاذفه حد الجلد ماذا؟ أن يكون حرا، فقذف العبد لا يجب إيش؟ الحد. قال البالغ، لا بد أن يكون بالغا. فلو جاء رجل صبي ابنه 10 سنين فقال يا زاني، هل يعد قذفا؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن المقذوف غير بالغ. قال المسلم، لا بد من الإسلام. فلو جاء رجل نصراني أو يهودي فقال يا زاني، أو قال للنصراني يا قحبة، أو يا زانية، أو يا عاهرة، هل يقام عليه حد القذف؟ لماذا؟ لا، طبعا لأنه إيش؟ غير مسلم، لأنه غير مسلم. إذا لابد أن يكون المقذوف مسلما. الأمر الثالث العاقل، الرابع العاقل. فلو قذف رجل مجنونا أو مجنونة لا يقام عليه حد القذف. الأمر الخامس العفيف، وهو إيش؟ المعروف الذي لا يعرف عنه الزنا. لكن لو كان رجلا قد عرف بالزنا والعياذ بالله وعرف بها من الناس فقاله رجل يا زاني، هل يعد قذفا؟ لا يعد. لماذا؟ لأن المقذوفة هل هو عفيف؟ لا، رجل معروف بالزنا، أو امرأة معروفة بالزنا والعياذ بالله، أو أنها تبيع عرضها بالمال أو ما شابه، فقالها يا قحبة أو يا زاني يا عاهرة، وهذه معروفة، هل يعد قذفا؟ لا. إذن لابد أن يكون المقذوف عفيفا. إذن 5 شروط في المقذوف، متى ما اجتمعت ثم قذفه شخص وقيم الحد على القاذف: أن يكون المقذوف إيش؟ حرا، بالغا، عاقلا، مسلما، عفيفا. فمتى ما سقط أحد هذه الشروط لا يقام حد القذف. قال من قذف بالزنا محصنا، أي قذف مسلما بالغا عاقلا عفيفا حرا، قال له يا زاني أو يا زانية أو ما شابه ذلك، قال أو شهد عليه به، شهد عليه به من القذف أيضا. القذف أن يصرح يقول يا زاني، كذلك القذف ماذا؟ أن يأتي شهود يشهدون على الزنا لكن لا تتم الشهادة، كما لو جاء 4 شهود وشهدوا لكن لم تتطابق شهادتهم، هل تمت الشهادة في الزنا؟ ما تمت، يصبح الشهود كلهم ماذا؟ قذف يقام عليهم حد القذف. إذا جاء الشهود يشهدون ولم تتم الشهادة، كان شهد ثلاثة أو اثنان لم يأتي أربعة، أو أتى أربعة لكن اختلفوا في الشهادة، فإنهم يصبحون قذفة، يقام عليهم حد القذف. فإذا شهد الرجل على غيره بالزنا ولم تتم شهادة الزنا فإن الشهود يصبحون قذفة. قال أو شهد عليه به، أي شهد على المحصن بالزنا ولم تتم الشهادة. قال ولم تكمل الشهادة، لقوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، فدل على أنه لو أتوا بأربعة شهداء لا يجلدون، وإنما يجلدون متى لم تتم الشهادة. قال أو شهد به عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة. إذن حد القذف إما بأن يصرح القاذف بزنا المقذوف، أو أن يشهد عليه بالزنا لكن الشهادة لا تكمل، حينئذ يصبح إيش؟ يصبح قاذفا. قال الشيخ وقذف غير المحصن فيه التعزير. أما غير المحصن فليس فيه حد القذف وهو ثمانين جلدة، وإنما فيه التعزير. طبعا الدليل على ثمانين جلدة قوله جل وعلا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، فدل على حد القذف ثمانين جلدة. أما لو قذف الرجل غير محصن، كان قذف مسلم كافرا، فهذا لا يقام على حد القذف، وإنما يعاقبه الإمام، يعزره، كان يجلده أقل من ثمانين، يجلده عشر جلدات عشرين جلدة، أن يسجنه، أن يعاقبه عقوبة مالية، أن يفصله من وظيفته، أن يغربه، بما يقدره الإمام، لكن لا يصل العقوبة، لا تصل حد القذف طبعا. أو أن يقذف الرجل عبدا، هنا لا يقام على الحر حد القذف، أو أن يقذف صغيرا، أو أن يقذف مجنونا، أو أن يقذف امرأة معروفة بالزنا، كل هذا لا يقام على حد القذف ولكن يعزر. قال الشيخ والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. أما الحر قالوا الحر، لأن العار لا يلحق العبد، العبد أساسا إيش؟ يعني ممتهن، وذلك لا يلحقه العار، لو إنسان اتهم بالزنا ما يلحقه العار، ذلك لم يقم على من قذف عبدا حد القذف. والبالغ لأن الصغير لا يلحقه عار، لو اتهم بالزنا ما يلحقه عار لأنه غير مكلف أساسا. والمسلم لقول جل وعلا والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، إذا اشترط الله جل في القذف إيش؟ أن يكون المقذوف مؤمنا، فدل على الكافر لا يقام، لو قذف مسلم كافر لا يقام على المسلم حد القذف. العاقل العفيف، أما من كان متهما بالزنا معروفا به فلا حد، لأن حكم، لأن قول الرجل للامرأة معروف بالزنا يا عاهرة قد صادف الواقع، هو الواقع هكذا، هي معروفة مشتهرة إيش بأنه العذب الله يعني تزني بالمال، حينئذ لو تمت الشروط يقام حد القذف على القاذف وهو ثمانون جلدة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم التعزير أي التأديب، عزره معنى أدبه، ويقال التعزير أيضا تأتي معنى إيش؟ التوقير، فالذي آمنوا به وعزروه ونصروه أي وقروه وعظموه، ويأتي معنى إيش؟ عزرته معنى أدبته، فالتعزير هو التأديب. والتعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، كل معصية ليس فيها حد فيها التعزير. مثال ذلك أكل لحم الميتة حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام، هل فيه حد؟ لا، إذا ما عقوبته التعزير، القاضي يقدر عقوبة هذا، قد يجلده قد يسجنه. طيب أكل القمار هل فيه حد؟ لا، لكن فيه ماذا؟ التعزير، واضح؟ قطع الأرحام كبيرة فيه التعزير، ترك الصيام كبيرة فيه التعزير، كل من ترك واجبا أو فعل محرما ليس فيه عقوب حد مقدر في الشرع فإن فيه التعزير. كذلك لو قذف رجل عبدا لم تتوفر فيه شروط القذف ففيه التعزير. إذن كل واجب في التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كل ما لا كفارة فيه ولا حد فإن فيه التعزير. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني إذا أراد رجل أن يؤدب ابنه أو يؤدب عبده لا يجلده أكثر من عشر جلدات تأديب، ويجوز زيادة على عشر في الحدود فقط، بمعنى أنه إذا فعل أمرا محرما يجوز أن يجلد أكثر من عشر جلدات. أما في التأديب لا، سيد أراد أن يؤدب عبده، وأب أراد أن يؤدب ابنه، فإنه لا يجلده أكثر من عشر جلدات إلا أن يكون قد وقع فيه محرم، حينئذ للإمام أن يزيد على عشر جلدات. مثال ذلك، لو رجل ماسك امرأة وقبلها فأخذها وأمن دون الفرج لم يقع منه الزنا، ماذا فيه؟ فيه التعزير. لو الرجل نهب، النهب غير السرقة، فيه التعزير. القمار فيه التعزير. قذف إيش كافرا فيه التعزير. كل ما ليس فيه حد مقدر ففيه التعزير. وقد أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بضرب رجل وامرأة وجد في لحاف واحد 100 جلدة، وجد في لحاف، هما محصنان، وجد في لحاف واحد. طبعا لم يعترف ولم يشهد أحد عليهما بالزنا ولم يرى أذواق الزنا، هذا لا شك أنه إيش يستلزم العقوبة، وكان محصنين، ما قام عليه ما حد الرجم لعدم وجود الشهادة، لكن أمر أن يجلد 100 جلدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. نعم، يقول: حد السرقة. أما السرقة فيعرف الفقهاء بأنه أخذ مال يبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا من حرز مثله على وجه الاختفاء. انظر الشروط: أخذ مال لابد أن يكون قيمة المال المأخوذ كم؟ ربع دينار. كم الدينار؟ كم جرام الدينار؟ دينار ذهب 4 جرام وربع، يعني تقريبا كم جرام وشيء بسيط، جرام وربع الربع، لابد أن تكون قيمته قيمة جرام وربع الربع من الجرام. أما إذا سرق أقل من ربع دينار فلا، إذا لابد أن يكون المال المأخوذ كم؟ ربع دينار أو أكثر قيمته، ربع دينار ذهب. ثم لابد أن يكون المال المأخوذ من حرز. مثال ذلك: رجل دخل بيت إنسان، كسر الباب ودخل وأخذ البيت، حرز ولا مو حرز؟ الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه، حرز. دخل الجاخور كسر باب الجاخور وأخذ الغنم، حرز ولا مو حرز؟ حرز. لكن لو وجد الغنم في الشارع ثم أخذها، حرز ولا مو حرز؟ لا. لو رجل ترك ساعته في دورة المياه وذهب يتوضأ ثم جاء رجل فأخذها، هل أخذها من حرز؟ لا، لأن ما يحفظ فيه عادة. لكن لو وضعها في درج السيارة ثم كسر الباب وأخذت، حرز. فالحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة. أما لو جاء رجل مثلا وجد باب الدكان مفتوح ودرج الدكان مفتوح فأخذ إيش من الدرج والباب مفتوح لا لا لا عامل فيه ولا شيء، هذا ليس حرزا. لكن لو كان باب مقفلا ثم كسره، هنا هتك الحرز. إذا لابد أن يكون مال من حرز. أما لو رجل مثلا نهب إنسانا وجد شنطة امرأة فأخذها وهرب، أو أخذ الدكان مثلا جاء يعامل هكذا ذهب ثم وضع الذهب هنا وقال خلنا نشوف هذا وأخذ هذا وضعه، هذا ليس حرزا لأنه مال مكشوف. لكن لو كسر الدرج وأخذه أصبح أخذه من حرز. إذا لابد أن يكون مأخوذا من حرز. طيب لو مثال ذلك: رجل أتى إلى في بلد بلاد، جاء رجل كسر الباب المحل وسرق، ثم جاء رجل وجد الباب مكسورا والمحل مفتوح ثم دخل وسرق. الأول أخذ إيش؟ سارق. والثاني إيش؟ ليس بسارق لأنه الباب مكسور الآن، فدخله بعد إيش؟ ولم يكن ماله في حرز. إذا لابد أن يكون من حرز على وجه الاختفاء، أي أن يكون على وجه الاختفاء. السارق هو الذي يأتي على وجه الاختفاء. لكن لو جاء رجل بقوته قال لفلان أعطني ما في جيبك وإلا ضربتك، فأعطاه الرجل، يعد سرقة؟ لا، لأن هذا غصب. لو جاء رجل إلى شنطة امرأة فأخذها وهرب، هل يسمى سرقة؟ لا. السرقة لابد أن تكون على وجه ماذا؟ الاختفاء، يأتي خفية. أما من أخذ المال جهرا بقوته أو بسرعته ونهبه وهرب، هذا لا يسمى إيش؟ سارقا ولا يقام حد السرقة لكن يعزر. إذن هذه السرقة. ثم قال الشيخ رحمه الله في في في تعريفها قال: ومن سرق ربع دينار. سرق قلنا السرقة لابد أن تكون على وجه ماذا؟ الخفية، لابد أن تكون على وجه الاختفاء والاستتار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على منتهب قطع. المنتهب من هو المنتهب؟ هو الذي يأخذ المال ويهرب، يأخذ المال ويهرب، يضع يده مثلا ويأخذ من الدرج في المحل ويهرب، أو يأخذ مثلا الذهب ويهرب، أو يحمل شاة على ظهره ويهرب من صاحبها، أو يخطف مال إنسان، أو يرى إنسان يدفع من محفظته فيأخذ محفظة ويهرب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس على منتهب قطع. وقال كذلك الخائن. الخائن مؤتمن، رجل أمين على خزينة، أمين على خزينة، يعمل موظف في خزينة، فأخذ إيش من خزينته المؤتمن عليها وهرب. هل يعد سرقة؟ لا. لماذا؟ لأنه خائن، والخائن ليس عليه إيش قطع. قال مثلا: ليس على الخائن والمختلس قطع. من اختلس، إن كان في في في وزارة وهو على المالية فاختلس، أو في محل باع في محل ثم اختلس من فلوس المحل، هذا ليس عليه قطع، وإنما فيه التعزير. لماذا؟ أيهما أشد، التعزير بالجد ولا القطع؟ القطع أشد، لأن السرقة لما كانت على وجه الاختفاء فإنه إيش؟ قد يصعب الاهتداء إلى السارق. من يأتي الناس على وجه الاختفاء ويأتي إلى المال محروز المحفوظ في مكان ثم يأخذه على وجه الخفية، هذا قد لا يهتدى إليه، وذاك ضاره أعظم الضرر المنتهب، منتهب أمام الناس يأخذ هذا، وذاك يسهل إيش معرفته والاهتداء إليه. كذلك المختلس، إنسان موظف في محل وأخذ اختلس، سهل نعرف من أخذ المال، وذاك لم يجعل الشرع عليه قطعا لأن مفسدته أقل، أما السارق مفسدته أعظم، لأنه قلما يهتدى إليه ويخفى أمره على الناس، وذاك عظم الشرع فيه ماذا؟ عظم فيه شرع عقوبة وجعله قطعا. أما المنتهب المختلس الذي خان الأمانة، الذي جحد المال الذي أعيره أو ما شابه، أو جحد الوديعة، فإن هذا ليس فيه قطع، وإنما فيه إيش؟ فيه التعزير، لأن هذا سهل يهتدى إليه، سهل أن يحترز منه وأن يهتدى إليه. لكن السارق صعب يحترز منه، سأن في بيته نائم آمن يسافر، يأتي رجل يكسر الباب ويدخل ويفتح باب التجور أو الدروج ويأخذ ما في المال، هذا ضرره عظيم. وذاك القطع لا يكون إلا في السرقة، أن المنتهب المختلس الخائن ليس عليه قطع. قال: ومن سرق ربع دينار من الذهب، وقلنا الدينار الذهب كم جرام؟ 4 جرام وربع، أو ما يساويه من المال من حرزه، ربع دينار أو ما يساويه من المال قيمته، لو أخذ مثلا رز قيمته ربع دينار، لو أخذ ساعة، لو أخذ ثيابا قيمته ربع دينار فأكثر، فإن هذا يعد إيش؟ قد بلغ النصاب السرقة. قال: من حرزه، أي لا بد أن يكون المال في حرز. أما لو رجل مر في بيتي بيت وجد الباب مفتوح، دخل الباب فتح باب الصالة الباب مفتوح ما في أحد في البيت، ثم أخذ جهاز التلفاز وهرب، هذا ليس حرز، باب مفتوح معناته خلاص سهل ندخل الناس. لكن لو كسر الباب قفز من السور، حينئذ يكون إيش؟ يكون في حرز. قال الشيخ: من حرزه، أي لابد أن يكون مالا، ولابد أن يكون مسروق مالا كما ذكرنا. مثال: لو سرق خمرا يقطع يده، لو سرق خنزيرا، ذهب إلى محل أدوات موسيقية فسرق الأدوات الموسيقية لا تقطع يده، لأن هذا ليست إيش؟ ليس لها مالية شرعية. ولا بد أن يبلغ ربع دينار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطعة إلا في ربع دينار فصاعدا. ولا بد أن يكون من حرز، لا بد أن يكون من حرز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إيش؟ من مر على شجر ثمر، أتى إنسان على شجر ثمر، رجل أخذ وأكل، والآخر أخذ ووضع في جيبه، والثالث دخل المكان الذي تحفظ فيه الثمار فدخلها وأخذها. ثلاث: رجل أخذ وأكل، مر بشجر نخيل أخذ منه وأكل، الثاني أخذ ووضع في كيس وترك، الثالث ما أخذ الذي على الثمر، دخل المكان الذي تحفظ فيه الثمار الجرين مثلا يغلق فكسره ودخله وأخذ منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ بفيه، أي أكل ولم يتخذ خبنة، فليس عليه شيء، أي يجوز إنسان يأكل من الثمار معلقة إذا كان سيأكلها، يعني يأخذها ويأكلها. قال ومن احتمل، أي من أخذ وحمل معه في كيس زائد على ما يأكله، قال فعليه ثمنه مرتين، أي يغرم قيمة ما أخذ مرتين وضرب. قال ومن أخذ من الجرين وبلغ ثمن المجن ففي القط. أما الذي دخل المكان الذي تحفظ فيه الثمار وأخذ منها إذا بلغ المأخوذ ثمن المجن، أي ربع دينار فصاعدا، ففيه القطع. إذن لم يجعل قطع إلا في من إلا في من أخذ الثمار من المكان الذي تحفظ فيه عادة، وهذا هو الحرز. لكن الذي أخذها من الشجر لم يجعل في قطع، إن أكله يعني أخذ ما يأكله فقط لا شيء عليه، وإن أخذ زيادة عن حاجته معه فهذا يغرم ثمنه مرتين ولا قطع فيه. فهذا الحديث يدل على أن المال المأخوذ من حرز هذا هو الذي فيه القطع. مو واضح؟ اي ما ادري ليش والله ما ادري. طيب قال الشيخ، قال من سرق ربع دينار من الذهب او ما يساوي من المال من حرزه، اذن الشروط ماذا؟ ان يكون ايش؟ ان يكون المأخوذ مالا. فلو اخذ خنزيرا، خمرا، آلة موسيقية ليس لها قيمة مالية لا قطع فيها. الأمر الثاني أن يكون قيمة المال كم؟ تبلغ ربع دينار فأكثر. الثالث أن يكون المال مأخوذ من أين؟ من حرز. الرابع أن يكون على وجه الاختفاء، ما يأخذه نهبا أو اختلاس، على وجه الاختفاء. فإذا تمت فإن هذه فيها القطع. قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. إن سرق وثبتت السرقة تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، أي من هنا، من ما يسميه الرزق اليوم، واضح؟ تقطع يده من هنا. قال وحسمت، أي وضعت في الزيت. لماذا تحسم؟ حتى إيش؟ لا يصل نزيف فيموت. والدليل على القطع قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وفي قراءة فاقطعوا أيمانهما، وهذا قول الصحابة، قول أبي بكر وعمر، ولا مخالف لهما. وأما الحسم فلقول النبي عليه الصلاة والسلام اقطعوه واحسموه، أي يوضع حتى إيش؟ حتى تنغلق العروق ولا يحصل نزيف ربما يهلك به. قال فإن عاد، أي إن سرق مرة أخرى، أي سرق الأولى وأقيم عليه الحد. وتأمل، لو سرق رجل مرة ولم يقم عليه الحد ثم سرق مرتين وثلاث، كان سرق 50 بيتا ثم إيش؟ اعترف أو شهد عليه، كم مرة يقام عليه الحد؟ مرة واحدة. طيب سرق 50 بيت مرة واحدة. آخر سرق بيتا ثم قام عليه الحد ثم سرق بيتا آخر يقام عليه الحد مرة أخرى. طيب هذا سرق بيتين وقام عليه الحد وذاك سرق 50 بيت وقام، نقول نعم، لأن ذاك إيش؟ لم يقم عليه الحد. والحد أساسا ليس مراد أنه يردع عن الأعداد، يردع عن جنس المعصية، فلا ننظر العدد. وذاك لو سرق وأقيم عليه الحد ثم سرق الثانية كذلك إيش؟ أقيم عليه الحد. مثال ذلك في اليمين، مثلا واحد قال والله لا أذهب إلى فلان، والله لا أذهب، قال 50 مرة والله لا أذهب إلى فلان، ثم ذهب مرة واحدة، كم يمين يكفر؟ واحد. لكن قال والله لا أذهب لفلان ثم ذهب إليه وكفر، ثم عاد والله لا أذهب لفلان ثم ذهب إليه يكفر مرة أخرى. قال فإن عاد، أي بعد إقامة الحد عليه، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، وين الكعب؟ يعني ما معنى تقطع يده؟ يعني الرجل، أنا أوريك من هنا، الرجل تقطع من هنا، يعني تبقى إيش؟ يبقى أسفل قدم، عفوا، بس يبقى أسفل قدم حتى يقف عليه، مو تقطع من هنا، لأنه لابد أن يقف على شيء، فتقطع من وسط الكعب ثم تحسم، فتقطع الجزء الأول ويبقى إيش؟ مؤخر قدم يقف عليه الرجل. قال وحسمت. والدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السارق، قال إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. إذن تقطع اليد اليمنى، فإن سرق تقطع ماذا؟ الرجل اليسرى، يعني المعاكسة، لأنه لو قطعت رجله اليمنى ما أمكنه إيش؟ أن يمشي عليها مشيا صحيحا. وذلك تبقى هذه مقطوعة لكن الرجل مقابلها إيش؟ سليمة. وتبقى الرجل اليسرى مقطوعة واليد اللي تقابلها إيه؟ ماذا؟ سليمة. قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى من يفصل الكعب وحسمت. قال فإن عاد أي سرق مرة ثالثة قال حبس أي ما تقطع يده اليسرى لا تقطع يده اليسرى. لماذا؟ لأنه قطع يده اليسرى أصبح إيش؟ أصبح عالة لا يستطيع لا يستنجي لا يأكل لا يفعل، وهذا في الحقيقة إيش؟ يعني إضرار به عظيم. ولك الصحيح أنه إن عاد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فإنه يحبس يحبس ويعزر. قال فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل، أي سرق مرة فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم جاء وقد سرق أي الثالثة، فقال علي لأصحابه ما ترون في هذا؟ يا الرجل مرتين سرق ما ترون؟ قالوا اقطعه أي اقطع إيش؟ كفه اليسرى. قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين. قال أقتله إذن، قتلته إذا قطعت خلاص أصبح الرجل ما يستطيع يتصرف في شيء، تتصور رجل مقطوع اليدين عانى. قال أقتله إذن، ما عليه القتل، ليس عليه يجب القتل، بأي شيء يأكل ويتوضأ ويغتسل، ولذلك أمر بحبسه، وهذا هو الصحيح. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يدل على وجوب القطع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا بد أن يبلغ المسروق قيمة ربع دينار وهو جرام وربع الربع من الذهب. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر أي ما أخذ الإنسان من الشجر، ولا كثر لحديث الجرين أي كذلك الجمار النخل وما شابه ذلك لا قطع فيه، وإنما متى قطع؟ لو ذهب إلى الثمار في المكان الذي تحفظ فيه عادة فأخذها فقد أخذها من حجز، أما ما أخذ من الأشجار فلا قطع فيه. طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. يقول المؤلف رحمه الله وقال تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم عرف الشيخ رحمه الله المحاربين المذكورين في هذه الآية، قال وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، أي كل من خرج على الناس ونهب أموال الناس بالقوة، من نهب أموال الناس بالقوة شهر السلاح وقاتل على أخذ المال فهو محارب، أي كل من يأخذ المال جهارا بقوته بقوة السلاح فهذا محارب، وهؤلاء قطاع الطريق كالذين يقطعون الطريق في السفر وفي الصحراء فيأتون القوافل والسيارات ومعهم أسلحة يهددون الناس لأخذ أموالهم، فهم يأخذون أموال الناس بقوة السلاح بقوة إيش؟ السلاح، فربما أخذوا المال وربما قتلوا وأخذوا المال وربما قتلوا من غير أخذ المال، ولا فرق في هذا بين الصحراء والبنيان، يعني مثال ذلك السطو مسلح، لو دخل رجل على البيت إنسان ومعه السلاح وهدده بالقتل لأخذ ماله وأخذ ماله، ماذا ما حكم هذا؟ سارق ولا محارب؟ هذا محارب، هذا محارب وليس سارقا، السرقة ما كان على وجه الاختفاء، أتوا إلى بنك من البنوك شركة من الشركات محطة بنزين وأخذوا يهددون بقوة السلاح وأخذوا المال، ما حكمهم؟ محاربون. كذلك لو كانوا في الصحراء أخذوا يقطعون طريق القوافل طريق السيارات وينهبون أموال الناس بقوة السلاح فهؤلاء محاربون، وهؤلاء محاربون. قال وهم الذين يخرجون على الناس في الصحراء أو في البنيان، بل في البنيان أشد، يعني كون يخرج بالصحراء بعيد عن الأمن، أما في البنيان هذا والعياذ بالله أشد وأغلظ. قال يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فهؤلاء محاربون، ما حكمهم؟ قال من قتل وأخذ المالا أشد ما يكون أن يقتل ويأخذ المال، يجمع بين القتل وبين أخذ المال. قال قتل وصلب، لقوله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون الفرض الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا. قال ابن عباس إن قتلوا وأخذوا المال يجمع فيهم أمران، يجمع عليهم أمران، القتل والصلب، يقتلون ويصلبون، أي يقتلون ثم إيش يصلبون. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين القتل وبين أخذ المال. والقتل هنا سواء قاتلوا بمباشرة أو بتسبب. خمسة مثلا دخلوا بنكا من البنوك وشهروا السلاح وأخذوا المال، أحدهما قتل المحاسب والآخر إيش معهم السلاح ما قتلوا، ما الذي يقتل؟ كلهم يقتلون سواء قتلوا أو تسبوا، لأن يعني كلهم متسببون مشتركون في هذه الجريمة. وهنا لا ينظر في القتل، قتل المحارب لا ينظر للمكافأة. احنا قلنا في باب القصاص ماذا؟ لا بد أن يكون مقتول مكافيا، فلو قتل المسلم كافرا يقتل به؟ لا يقتل، ولا يقتل حر بعبد. أما هنا لا ينظر، فلو جاء هؤلاء بقوة سلاح وقتلوا نصرانيا ذميا يقتلون به، ما نقول هنا إيش مكافأة، لأن هذا فيه إفساد في الأرض. أو كان المقتول عبدا فإنه يقتلون به، لماذا؟ لأن هذا من على طريق المحاربة لا القصاص، فهنا لا ينظر إلى المكافأة ولا يجوز العفو عنهم. أي ليس الحق هنا لأولياء المقتول في المحاربة، لو قتل مثلا محاسب البنك بقوة السلاح هنا ليس لأولياء المقتول أن يختار إما الدية أو إما العفو، ما هنا القتل متحتم لأن هذا فيه إفساد في الأرض. قال قتلوا وصلبوا، أما الصلب يقول العلماء لا يصلبون إلا إذا كانوا مكافئين، فلو كان مثلا دخل مسلمون على بنك وأخذوا منه بقوة سلاح ولكن المقتول نصراني نقول يقتلون لكن لا يصلبون، لماذا؟ لأن المقتول ليس مكافئا للقاتلين، الصلب فقط يشترط فيه المكافأة، فلا يصلب حر بقتل عبد ولا يصلب مسلم بقتل إيش؟ بقتل ذمي مثلا، لكن في تحتم القتل فإنهم يقتلون مع عدم النظر إلى المكافأة. قال قتل وصلب، ومن قتل فقط أي لم يأخذ المال، يعني أراد دخل مثلا منزلا قطع الطريق وقتل صاحب السيارة فتش ما وجد عنده مالا، هذا ماذا فعل؟ قتل ولم يأخذ مالا، فما حكمه؟ قال يتحتم قتله، يقتل ولا يصلب. وهنا تحتم قتله أي لا عفو فيه، لا يعفو عنه لا الإمام ولا ولي الدم ولا شيء، هذا يتحتم قتله. قال ومن أخذ مالا أي بقوة السلاح أخذ المال ما قتل، قال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، يقطع أمران مو يقطع مثل السارق، السارق تقطع يد اليمنى ثم انعاد قطعت رجله اليسرى. أما المحارب إذا أخذ المال من غير قتل فإنها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وأما من أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مال لكن أخاف الناس بقوة السلاح، قال نفي من الأرض. وهذا كل دليله تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية، فإن قال من قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل، ومن أخذ مالا قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف الناس فإنه ينفى من الأرض أي يبعد عن وطنه مدة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. نعم هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن البغاة، يقول من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، كل من خرج على الإمام يريد إزالته عن حكمه فهو باغ، فهو إيش؟ باغ. طيب ما الفرق بين الخوارج وبين البغاة؟ الخوارج هم الذين يخرجون عن الإمام بسبب اعتقاد فاسد، أي لأن عقيدتهم فاسدة، كان كفر الإمام بما ليس بكفر، أو خرج لأجل بدعة وضلالة يريدون إيش إقامة بدعتهم، حينئذ يكونون خوارج، وهم الذين ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم، وحديث شر قتل تحديد من السماء، وحديث كلاب النار وما شابه ذلك من هذه الحديث المغلظة. هؤلاء في الخوارج الذين خرجوا على الإمام لكنهم خرجوا عن معتقد فاسع، خرجوا عن بدعة وضلالة. أما البغاة فلم يخرجوا عن بدعة وضلالة، ولكنهم خرجوا إما طلب للملك، وإما لأنه ظلمهم. الشاهد أنهم لم يخرجوا عن عقيدة فاسدة، فهؤلاء يسمون إيش؟ يسمون بغاة. إذن فرق بينهما أن البغاة ليس لهم معتقد فاسد، وإنما خرجوا إما طلب الملك، إما منازعة على الحكم، إما عصبية، إما أنه ظلمهم، إما أن عندهم شيء ينقمون على الحاكم من معصية ارتكبها أو ما شابه ذلك. فهؤلاء بغاة، لهم أحكام تختلف عن الخوارج، وكلهم في الذم إيش؟ مذمومون، لكن الخوارج أشد وأغلظ. قال: من خرج على الإمام يريد إزالته عن نصيبه فهو باغ. هذا تفسير بغاة، هم الذين خرجوا على الإمام يريدون إزاحته، يريدون إيش؟ إزاحته. ولهم شرطان عند العلماء، عند الفقهاء. البغاة لا بد لهم من شرطين. الشرط الأول أن يكون لهم شوكة ومنعة، أن يكون البغاة لهم شوكة وقوة ومنعة، أي الإمام لا يستطيع أن يدفع شرهم إلا بالقتال. أما لو خرج 100 شخص 200 شخص لا قوة لهم ولا منعة، الإمام يبعث بس قوة عسكرية صغيرة تمسحهم، هل هؤلاء بغاة؟ لا. لكن ما حكمهم؟ قطاع طريق، يعاملون معاملة من؟ معاملة المحاربين. إذن البغاة هؤلاء إن كان لهم منع وقوة بحيث لا يستطيع الإمام أن يدفع شرهم إلا بالقتال، لوجود قوة ومنعة كالقبائل مثلا أو الأقوام الكثيرة أو ما شابه ذلك، فحينئذ هؤلاء بغاة. أما إن كانوا ليس لهم شوكة ولا قوة ولا منعة، فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق. ويدل على ذلك أن ابن ملجم قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو شخص واحد ليس له منع ولا قوة، ولم يعامله الصحابة معاملة إيش؟ البغاة. وذلك قال علي رضي الله عنه: إن برئت أرى فيه رأي، أي إن شفاني الله أرى فيه رأي، أنا أختار، يعني أما أن أقتص منها أو ما شابه ذلك، وإن مت فلا تمثل به، لا تشوهه. وكذلك الحسن رضي الله عنه لم يعامل قتلة علي والخوارج وهؤلاء قتال بغاة، لأنه شخص واحد قتل عليا. الشاهد أنهم لابد أن يكون لهم شوكة منعة، فإن لم يكن لهم شوكة ولا منعة فهم قطاع طريق يعاملون معاملة المحاربين. الشرط الثاني أن يكون لهم تأويل سائق. تأويل سائق يعني إيش؟ يعني مثلا ظلمهم الحاكم، أخذ أموالهم، أخذ بعض أراضي أتباعهم، فعل أمرا منكرا، أقر قانونا محرما، وهم أخرجوا ينكرون عليه وأن هذا لا يجوز وأن هذا محرم. هؤلاء بغاة طبعا، لا يجوز لهم أن ينكروا عليه بالخروج، لا محرم لا يجوز، لكن إيش؟ لهم تأويل سائغ. لكن ليس معنى تأويل سائغ أنه يسوغ لهم، انتبه، معنى قول العلماء أن لهم تأويلا سائغا ليس معنى أنه يسوغ لهم الخروج، لكن أقصد أنه عندهم ما يستنكرونه على الإمام وهم آثمون بخروجهم، لكن عندهم إيش؟ ذريعة خرجوا بها، وإن كانت هذه الذريعة لا تجيز لهم الخروج. أما لو خرجوا قالوا: والله أنت معاجبنا، أنت من قبيلة كذا، نحن لا نريدك، عصبية، هل هذا لهم تأويل سائق العصبية؟ لا، هؤلاء حكم ماذا؟ قطاع الطريق، لأنه لم يخرجوا عن تأويل سائق، وإنما خرجوا طلبا للملك، فهؤلاء حكم قطاع الطريق أيضا. قال: من خرج على الإمام يريد إزالته عن نصيبه فهو باغ. وعلى الإمام مراسلة البغاة، يراسلهم، وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز، وكشف شبههم، لا بد أن يراسلهم، ينظر لماذا تنقمون، فإن ذكروا مظلمة رفعها، وإن ذكروا شبهة أزالها قبل أن يبدأ بقتالهم، لأن علي رضي الله عنه فعل ذلك مع الخوارج، والخوارج أشد وأخبث من هؤلاء، ومع ذلك بعث علي بن عباس وذهب هو بعد ذلك بنفسه إلى الخوارج، فالبغاة من باب أولى. ولأن الإمام إن كان عندهم مظلمة يريدون إيش؟ رفعها، فإنه يجب عليه أن يرفع المظلمة، فلا بد أن ينظر في أمرهم قبل أن يبدأهم بقتال. قال: فإن انتهوا، أي إن بعث إليهم، إن انتهوا ورجع عن البغي كف عنهم خلاص، وإن أصروا قالوا: لا، نحن سنخرج عليك ونزيل حكمك، إن أصروا وقاتلوا قاتلهم، لأنه إذا ترك هؤلاء فسدت أمر الدولة، أصبح كل من خرج وكل من ثار إيش أخذ الحكم صارت فوضى. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون هنات وهنات، هنات وهنات، ألا من خرج على أمتي وهم جميع أي مجتمعون على الإمام فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وقال من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطيعه بما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، لأن ترك مثل هذا فساد في الأرض. ولك إذا قاتل إذا لم يكف عن بغيهم قاتلهم الإمام لدرء شرهم. قال وعلى رعيته معونته على قتالهم، على المرعي أن يعاونوه على قتال من البغاة، لأن ترك إيش تركهم على بغيهم فساد في الأرض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فاضربوا الخطاب للأمة، فدل عليهم أن ينصروا إمامهم ضد هؤلاء البغاة الذين خرجوا ولا يجوز لهم الخروج. قال فإن اضطر إلى قتلهم أن يدفعهم بما أمكن، إن استطاع أن يدفعهم بالقنابل الصوتية بالقنابل الدخانية ويدفع شرهم الحمد لله، فإن لم يمكن إلا بقتلهم قتلهم. قال فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، لأنه إذا لم يمكن دفع شرهم إلا بالقتل قتلهم. قال وإن قتل الدافع كان شهيدا، أي من قتل وهو مع الإمام فهو شهيد، لأن هؤلاء قتلوه ظلما وبغيا، لأنه يقاتل مع إمامه طاعة لله ولرسوله. ثم قال الشيخ في أحكام البغاة قال ولا يتبع لهم مدبر، أي لو أدبروا يعني قاتلهم الإمام ثم هربوا تركوا السلاح وهربوا لا يلحقهم خلاص يتركهم، لأن المراد أن يكفوا بغيهم، فمتى ما ألقوا السلاح وذهبوا كف عنهم، بخلاف الخوارج. الخوارج عقيدتهم فاسدة، ولو أدبروا أجهز عليهم ولوحقوا وأدركوا، لأنهم عقيدة فاسدة هؤلاء مفسدون. أما هؤلاء مصيبتهم أنهم بغوا، فمتى ما كفوا عن البغي وتركوا خلاص تركوا. قال ولا يتبع لهم مدبر، أي من أدبر لا يتبع حتى يمسك، ولا يجهز على جريح، إن وجد رجل جريح لا يجهز عليه ويقتل، ولا يغنم لهم مال، لا تغنم أموالهم لأنهم مسلمون، ولا يسبى لهم ذرية. وكل ذلك دليله فعل الصحابة، فإن علي رضي الله عنه قاتل في صفين وقاتل أيضا إيش في الجمل، ومع ذلك لم يسب أحدا من المسلمين، ولم يغنم أموالهم، ولم يتبع مدبرهم، ولم يجهز على جريحهم. وكانت سيرته وطريقته مع من قاتله في صفين ومن قاتله في الجمل لم تكن كطريقته في قتال من؟ في قتال الخوارج، لم يكن طريقته في قتال الخوارج، فدل على أن قتال الخوارج يختلف عن قتال البغاة. ففعل علي مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان علي يوصي جيشه في قتال صفين قال لا يؤفف على جريح ولا يهتك للستر ولا يفتح باب ولا يتبع مدبر، أي خلاص ألقوا السلاح اتركوهم. قال ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس الأموال، إذا وقع البغي وصار قتال فإنما أتلف من الأموال والأنفس، لا الأنفس لا دية فيها ولا كفارة، كذلك ما أتلف من الأموال لا ضمان، لأن هذا قتال فتنة. وكل يقول الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه، أي ما جرى من القتال وقت الفتنة فإنه لا يضمن أحد مالا ولا يضمن إيش ولا يضمن أحد نفسا. أما لو كانوا قطاع طريق، لو كانوا يطلبون ملكا، خرجوا يطلبون ماذا؟ الملك. قالوا والله أنتم ليس من قبيلتنا ونحن نريد الملك، فقلنا حكمهم ماذا؟ حكم إيش قطاع الطريق، هؤلاء يضمنون ما أتلفوا ويضمنون ما الأنفس التي أهلكوها. أما البغاء الذين لهم تأويل سائغ وهم أصحاب شوكة منعه فإنهم لا يضمنون، لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن علي لم يضمن أحدا من أهل صفين من أهل الشام ولا ممن قاتله إيش في معركة الجمل. وهكذا الزهري ينقل إجماع المسلمين على ذلك. بقى وقت ما بقى وقت؟ طيب خلاص نؤجل باب حكم المرتد إلى الدرس القادم، كان هناك أسئلة سؤالين قبل القادم. نعم كل من يعلم كل من يخاف شره في المجتمع سواء كان داعيا إلى ضلالة إلى بدعة والناس يتأثرون به أو داعيا إلى الخروج والثورة أو إلى تفريق المسلمين وشق الكلمة فإنه يحذر منه. كل من لا يندفع شره إلا بالتحذير فإن الواجب أن يحذر منه. أم إيش؟ يعني كل واحد سرق من دولة لأموال كثيرة. الفتنة أشد، الذي والعياذ بالله يؤلب الناس ويؤجج الفتن ويفرغ الكلمة ويثير على الولاة الأمور ليفرغ الكلمة أشد جرما ممن يسرق مال شخص معين، لكن هذا عقوبته غير عن ذاك. ما في سؤال ونقيم الصلاة. نعم، آخر سؤال. أي نعم، العبد إن قتل حرا يقتل به، وإن قتل عبدا فإن العبد المقتول يضمن. العبد لو قتل عبدا، العبد مال كأنما أتلف سيارة، كذلك لو قتل الحر عبدا لا يقتل به، وإنما يضمن إيش؟ قيمته وثمنه مع التأديب طبعا، كان يعزره الإمام، لكن لا يقاد. احنا قلنا من شروط القصاص المكافأة. طبعا يعني إذا كان الحر، إذا قتل حرا يقتل، فالعبد يقتل من باب أولى. لا لا، القصاص ما فيها، القصاص غير، القصاص ليس حدا، انتبه، القصاص ليس حدا، القصاص ليس حدا من الحدود. لو إنسان قطع يد إنسان عمدا هذا ليس حدا، نقول حد، هذا قصاص. القصاص له أحكامه وحدود، لها أحكام، الحدود السرقة وشرب الخمر هذا لها حد، فالقصاص ليس حدا إلا أن يكون في الحرابة، أما في الحرابة فحد، إذا كان قتل بقوة السلاح قطع الطريق هذا حد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.